بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حضور صاحب أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: فلا ينفون ما صفى عنه نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلق، لأن سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لما بين لك المصنف رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: نثبت هذه، نثبت الصفات بهذين الأمرين، كتاب وسنة، وأثبتناها من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ماذا نفعل؟ نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، لا نعطل صفاته ولا نمثلها بخلقه، نثبت الصفة ولا نمثلها بأحد من خلقه سبحانه، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، فلا نمثل، وهو السميع البصير، مثبت ما نعطل. تمام. كان يقول لك الآن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فبين لغيرك انك ما تنفي ما اثبته الله من صفاته. فلا ينفون ما وصف الله به نفسه، ما انفي، يعني هذه محاذير يتجنبها اهل السنه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. مثلا الله وصف نفسه انه استوى، نثبت الاستواء، ما ننفي الاستواء. الله اثبت ان له سبحانه يدين، نثبت ان له يدين، ما ننفيها. الله اثبت لنفسه انه يضحك، نثبت انه يضحك. الله أثبت لنفسه العجب كما في قراءة: بل عجبت ويسخرون، نثبت له جل وعلا العجب، وهكذا. فلا ينفون ما وصف به نفسه سبحانه، فكل ما جاء نص فيه إثبات نثبته ما ننفيه، خلافا المعطلة والجهمية. تمام. ما ننفي، ولو أثبتنا ما نحرف. تمام. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني في المثال الأول نثبت. تمام. اللي هي فلا ينفون عنه ما صف به نفسه، نثبت الصفات، وإذا أثبتناها ما نحرفها. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا نحرفها كما حرفها الممثلة، وكما حرفها أهل التكييف، ولا كما حرفها أهل التعطيل. نثبت من غير تحريف. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الرحمن العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، بل يداه مبسوطتان، نثبت اليدين لله عز وجل. قال: فبعزتك لغوينهم أجمعين، نثبت العزة لله عز وجل. وجاء ربك والملك صفا صفا، نثبت المجيء لله عز وجل، ما ننفيه عنه ولا نحرفه بنجاء أمر ربك، كما سيأتي في إثبات المجيء لله سبحانه يوم القيامة. ومع هذا فهم لا ينفون بعد أن أثبتوا، وإذا أثبتوا ما يحرفون، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، نثبتها، هذا تأكيد للسابق اللي هو فلا ينفون، لأن النفي نوع من الإلحاد. هنا أعطاك عبارة عامة: ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. لا يلحدون في أسماء الله لأن الله حذر ممن يلحد فيها بتعطيلها بأن نفى الصفة، مثل يقول الله ما يسمع أو والعياذ بالله أبدا، مثل ما يقول الجهمية، أو يقولون الله ما يتكلم سبحانه، أو يقولون إن الله ما ينزل السماء الدنيا. فهنا تحذير من الإلحاد في صفات الله. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته سيجدون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهنا حذر من الإلحاد في صفات الله، وحذر الإلحاد أيضا في آيات الله. فإذا قيل: لماذا أتى هنا بعبارة ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لماذا قال بآياته؟ ونحن نتكلم هنا عن الأسماء والصفات، نقول نعم، لأن آيات الله الشرعية هي التي أثبتت لنا أسماء الله وصفاته. ففي القرآن أثبت لنا لله العزة والحكمة والقوة والقهر والعلو والجبروت وهو الكبير سبحانه، فلا نلحج فلاته. كأنه يقول لك: أيها المعطل وأيها الجهمي، إذا حرفت الصفة فاعلم، إذا نفيت الصفة فاعلم أنك الحت ليس في الصفات، بل حتى الحت بما جاء الله في القرآن العظيم. فكان يعطيه من الرهبة والخشية أن هذا من تحريف آيات الله. إذا قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ولا شك أن أعظم إلحاد في القرآن العظيم هو تعطيل الرب عن صفاته، هذا أعظم الإلحاد سبحانه وتعالى. كما ذكر الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعظم الافتراء هو الافتراء على الله. قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فتأويل الصفة، تحريف الصفة، تعطيل الصفة من أعظم الإلحاد في آيات الله وصفاته. قال: ولا يكيفون، يعني كان قال لك: أنت الآن ما نفيت، نحن ما ننفي، نثبت الصفة، لما أثبتناها ما نحرفها، أثبتناها وما حرفناها، لأننا لا نلحد في أسماء الله ولا صفاته. وكانك تقول للمخالف: وأيضا أنا لا أكيف ولا أمثل صفات الله بصفات خيرها. ولا أكيف يعني لا أضع كلمة كيف قبل الصفة، ما أقول كيفية صفة الله، كيفية سمع الله كذا وكذا وكذا، كيفية بصر الله كذا وكذا. فالسؤال عن الصفة بكيف ممنوع، تمام. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ولا يمثلون مثل تقول، مثل يقول الشخص: يد الله كيدي، سمع الله كسمعي، قوة الله كقوتي، ونحو ذلك. لا، أهل السنة ما يمثلون صفات الله بصفات خلقه. ماذا يصنعون؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبتون الصفة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإذا قيل لك: لماذا تثبت صفات الله على ما يليق بجلاله وعظمته؟ أنت أعطيتنا أدلة من القرآن وأعطيتني كلام العلماء، لكن أعطني شيء عقلي حتى أثبت لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين ولا أكيفها بشيء من مخلوقات، لماذا؟ أعطني شيء عقلي. فقال لك: أنت أثبت الصفة ولا تثبتها مثل المخلوقين ولا غيرها، لأن الله سبحانه لا سمي له، يعني لا أحد يساميه في العلو والرفعة، فلا فيه أحد من مخلوقين مثل ربنا حتى نقول هذا مثل هذا. واضح؟ لأن الله يقول: وهو العلي الكبير. وقال: هو الحي، والمخلوق يموت، والمخلوق ليس عاليا بل سافن، وهو العلي، والله هو الكبير وهو المتعال والمستوي على العرش. ليس في شيء من ليس أحد من مخلوقين مستوي على عرشه أو له عرش مثل عرش الله مستوي حتى نقول هذا مثل هذا، لأنه سبحانه لا سمي له، لا يسمي أحد، لا سمي له ولا كفء له، يعني ما له مكافأ حتى نقول هذا مثل هذا، كما قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، ما في أحد مثله سبحانه، حتى نقول: سمع الله مثل سمع فلان، بصر الله مثل بصر فلان. لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، يعني ما فيه معبود مع الله نعبده آخر، ورأينا ذلك الآخر فقلنا صفة ربنا، صفة ربنا هي مثل معبودنا الآخر، فالله ما له ند له. وهو القائل: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. شوف، ولا ند له، لأن سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. طيب، ما له ند ولا سمي ولا كفء ولا له مثيل، هذه منتفية. ما عندنا رب آخر نقول هذا مثل هذا، ولا عندنا مخلوق مثل الله سبحانه وتعالى، مستحيل، لا يمكن هذا. ولا فإذا قال لك شخص: صحيح أنا معترف الله ما له ند ولا له مخلوق مثله يكافئه ولا يساميه، لكن هل ممكن يقاس بخلقه؟ نقول لا، ما يقاس بخلقه. إذا قال لماذا ما يقاس بخلقه؟ نقول ما يقاس بخلقه لأن الله قال أنا ليس كمثل شيء. حتى لو قست مثل الله مثل هذا، مستحيل يكون هذا مثل هذا. لا يمكن أن يكون المخلوق الضعيف الذي يدخل الخلاء مثل رب العالمين، ما يمكن. إذا قال لك أعطني الدليل، نقول الله قال عن نفسه ليس كمثل شيء، فلا نجعل المخلوق الضعيف الذي ينام ويموت ويتبول ويبكي ويحزن ويمرض ويجعل دس في التراب بعد الموت، ما نجعله مثل الرب العظيم القهار الكبير سبحانه. لذلك قال ولا يقاس بخلقه، ثم قال سبحانه وتعالى. فإذا كان ما له ند ولا مثيل ولا مكافئ ولا يمكن يقاس بخلقه للفرق العظيم بين الخالق والمخلوق، فلا نساوي المخلوق الضعيف بالخالق الكامل من كل وجه، ماذا نفعل؟ لا نأخذها إلا من الكتاب والسنة. واضح لك؟ لذلك قال بل يؤمنون، قبل العبارات بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، فقرر لك مثل السنة الجماعة، ثم بين لك أن ما لخيار غير هذا أصلا إلا الكتاب والسنة، لأن الأمور المحتملة منتفية، مكافأ مد مثيل يقاس بخلقه منتفية، فما عندي إلا النص. لماذا النص يأتيك؟ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فهو عز وجل أعلم بنفسه وأعلم بغيره. أعلم بنفسه هو الذي قال لنا الله أنه بسلم يقول يعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فما رأيناه. فالله قال لنا عن نفسه يسمع سبحانه وتعالى، يسمع يبصر يتكلم يضحك جل وعلا يغضب ينزل للسماء الدنيا، هو أعلم بنفسه سبحانه وأعلم بغيره كما قال عز وجل وحاط بكل شيء علما. فما لنا محيص غير اتباع الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته، بمعنى أن الأسماء والصفات توقيفية، ما أجانا منها من نص نؤمن به تمام ونعتقده ونقر به، ولا نكيف ولا نمثل، ونقول آمنا بالله، كل صفة نزلت علينا من الكتاب والسنة نؤمن بها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أعلم الله وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.